بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: تحريم بيع الرطب بالتمر. قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، باقي حديثنا. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة، واللفظ لحرملة، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد ابن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. هذا الحديث كنا تحدثنا عن معناه في الدرس الماضي، وهو أنه لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وبدو صلاحه في النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يبيض. فإذا بدأ صلاحه جاز بيعه على أن يبقى في الثمر، على أن يبقى في الشجر وفي النخل حتى يجد تمرا، أو يخطف منه رطب إلى أن ينتهي، أو يخطف منه عنب إلى أن ينتهي. فمتى تزبب العنب قطعه. أما إذا لم يبدو صلاحه فلا يجوز بيعه إلا بشرط القطع، على أن يقطعه حالا. أما إذا اشترط بقاءه واشتراه أو باعه قبل البدو فلا يصح البيع، لأن الرطب والعنب قبل أن يبدو صلاحه معرض للتلف ومعرض للآفة، ولو باعه وتلف فإنه يضمنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: بأي حق أو كيف يأكل مال أخيه؟ يعني ما دام باعه قبل أن يصلح، قبل صلاحه. أما إذا باعه بعد الصلاح واشترط بقاءه إلى الجداد فهذا بيع جائز لا شيء فيه. وكنا قد بدأنا الكلام حول بيع العرايا لأنها مستثناة من هذا النوع من البيع، وهي أن يعطي صاحب البستان أو يشترط صاحب البستان لنفسه نخلات، يعني ثمر نخلات، ويتردد ليأكل منها ويأخذ، وربما لحق المشتري ضرر من دخول صاحب التمر وصاحب الرطب وصاحب العرايا فيشتريه منه بتمر، ويشترط في ذلك أول شرط الخرص بأن يخرصه يعني هذا الرطب. كم تساوي قيمته وهو تمر؟ والأمر الثاني أن لا يزيد كمية هذا التمر المباع وكمية هذا الرطب المباع وهو على رؤوس النخل لا يزيد عن 5 أوسق، لأن 5 أوسق لا تعد محل تجارة، وإنما هي نصاب أول نصاب الزكاة، وفي الغالب أن صاحبها يأكلها ولا يتاجر فيها ولا يبيع، فرخص له أن يبيعها رطبا بتمر مساو لهذا الرطب من حيث الخرص. فإن كان هذا البيع والشراء لإزالة خطر أو رفع أذى أو دفع ضر فالشارع استثنى ذلك وسمي هذا النوع من البيع ببيع العرايا. والعرية في الأصل أن الشجرة أو أن النخلة تربط وتميز بشيء تعرف به، حتى إذا ما جاء صاحبها وأراد أن يجني منها الرطب يتعرف عليها ولا يقع في ذلك نزاع بينه وبين البائع. هذه أبرز شروط العرايا المأذون في بيعها استثناء، ويتساهل عما يقع فيها من الزيادة في البيع أو النقصان المؤدي إلى الربا للحاجة. اقرأ. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القبض، قال فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وفي رواية نهى عن بيع النخل. النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض. والمراد بالسنبل يعني الحب والقمح. حتى يبيض ويأمن العاهة. وفي رواية لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. وفي رواية قيل لابن عمر رضي الله عنهما ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته. وفي رواية نهى عن بيع الثمر حتى يطيب. وفي رواية نهى عن بيع النخل حتى يؤكل أو فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده يعني عند ابن عباس رضي الله عنهما حتى يحزر. حتى يحزر. يحجر ولا يحجر؟ يحزر. يحزر حتى يعني يعرف ويصنف. لأن النخل والتمر في غالبه قبل أن يصفر أو يحمر لا يميز نوعه ويكون متشابها، فإذا محمر واصفر عرف نوعه، وهذا معنى قول يحزر. نعم. قال أما ألفاظ الباب فمعنى يبدو يظهر وهو بلا همس. يبدو يبدو صلاحه يعني يظهر صلاحه. ومما ينبغي أن ينبه عليه أن يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم حتى يبدو يبدو بالألف في الخط وهو خطأ. حتى يبدو ولا يبدأ؟ يبدو بعد الواو في ألف. يبدو. نعم. يبدو نعم بالألف في الخط وهو خطأ، والصواب حذفها. يبدو. نعم. يعني يمكن على اعتبار أنها لو وضعت الألف بعد الواو يكون الفعل مسندا إلى واو الجماعة من بدأ، مسند إلى واو الجماعة بدأ يبدو، وهنا يريد به الإسناد إلى المفرد يبدو بدون الألف. نعم. قال وهو خطأ، والصواب حذفها في مثل هذا للناصب. وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب، يعني إذا لم يكن يسبقها حرف نصب. نعم. حتى أن يبدو. نعم. يبدو. نعم. مثل زيد يبدو، والاختيار حذفها أيضا. نعم. ويقع مثله في حتى يزهو، وصوابه حذف الألف كما ذكرنا. كما إيه؟ لأن هذه الألف لا محل لها، لا موجب لها، وليست من الكلمة. نعم. قوله يزهو هو بفتح الياء كذا ضبطوه، وهو صحيح كما سنذكره إن شاء الله تعالى، لأنه جاء بمعنى حتى يزهو أو حتى يزهي. الفعل إما أن يكون مبني، يعني أن يكون ثلاثي، فالمضارع منه الماضي إذا كان ثلاثيا يكون المضارع بفتح الياء، وإذا كان الفعل رباعي يكون المضارع بضم الياء. يزهي. نعم. ويزهو. قال ابن الأعرابي يقال زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته. نعم. وأزهى يزهي إذا احمر أو اصفر. إذا احمر أو اصفر يقال أزهى. وإذا ظهرت الثمرة يقال يقال زهى. نعم. وقال الأصمعي لا يقال في النخل أزهى إنما يقال زهى. وحكاهما أبو زيد لغتين. يعني أبو زيد أحد علماء اللغة قال إنه يقال زهى وأزهى. نعم. وهما لغتان. نعم. وقال الخليل أزهى النخل بدا صلاحه. وقال الخطبي فالخليل صاحب العين يقر الفعل الرباعي يقال أزهى النخل بمعنى بدا صلاحه، مع أن الفعل الثلاثي يعني لغة مشهورة زهى النخل. قال وقال الخطابي هكذا يروى حتى يزهو. قال والصواب في العربية حتى يزهي، والإزهاء في التمر أن يحمر أو يصفر، يعني من الفعل الرباعي. وذلك علامة الصلاح فيها ودليل خلاصها من الآفة. قال ابن الأثير منهم من أنكر يزهي، كما أن منهم من أنكر يزهو، يعني منهم من يرى أن الفعل ثلاثي فقط ومنهم من يرى أن الفعل رباعي فقط. وقال الجوهري الزهو بفتح الزاي، وأهل الحجاز يقولون بضمها وهو البسر الملون. الزهو وهو البسر، وهو البسر الملون، إما الأصفر وإما الأحمر. يقال إذا ظهرت الحمرة أو اصفرت في النخل فقد ظهر فيه الزهو. وقد زهى النخل زهوا وأزهى لغة، يعني يقال زهى زهوا وأزهى زهوا. نعم. فهذه أقوال أهل العلم فيه، ويحصل من مجموعها جواز ذلك كله. يعني دل ذلك على أن من قال زهى جائز ومن قال أزهى جائز. فالزيادة من الثقة مقبولة، ومن نقل شيئا لم يعرفه غيره قبلناه إذا كان ثقة. قوله وعن السنبل حتى يبيض معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه. نعم. قوله ويأمن العاهة هي الآفة يصيب الزرع أو الثمر قبل بدو الصلاح. نعم. قبل بدو الصلاح. نعم. قوله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حا قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فقوله أولا عن جابر كان ينبغي له على مقتضى عادته وقاعدته وقاعدة غيره حذفه في الطريق الأول. نعم. ويقتصر على أبي الزبير لحصول الغرض به، لأنه ومدار الرواية. قال لكنه أراد زيادة البيان والإيضاح، وقد سبق بيان مثل هذا غير مرة. قوله حدثنا أحمد بن عثمان النفيلي قال حدثنا أبو عاصم حاء قال وحدثنا محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا روح قال أنبأنا زكريا ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار هكذا يوجد في النسخ هذا وأمثاله. فينبغي أن يقرأ القارئ بعد روح قالا يعني إذا قال حدثنا روح قال كل من جسم أبو عاصم وروح. من الراوي الذي بعد روح؟ قال أنبأنا زكريا. إيه قال أنبأنا زكريا و حدثنا عمرو بن دينار. وحدثنا عمرو بن دينار على أنهما يتابع بعضهم بعضا. فينبغي أن يقرأ القارئ بعد روح قال حدثنا زكريا، لأن أبا عاصم وروحا يرويان عن زكريا. نعم. ولو قال القارئ قال أنبأنا زكريا كان خطأ، لأنه يكون محدثا عن روح وحده، وإنما حدث عن روح وعن زكريا. نعم. وحده وتاركا لطريق أبي عاصم. ومثل هذا مما يقبل عنه، فنبهت عليه ليتفطن لأشباهه. ينبغي أن يكتب هذا في الكتاب، فيقال قالا حدثنا زكريا، وإن كانوا يحذفون لفظة قال إذا كان المحدث عنه واحدا، لأنه لا يلبس لأنه لا يلتبس لا يلبس بخلاف هذا، لأنه لا يلبس. نعم. يعني لا يقع فيه التباس. نعم. بخلاف هذا، بخلاف هذه الرواية التي يروي فيها عن واحد ويترك الثاني. قال فإن قال قائل يجوز أن يقال هنا قال حدثنا زكريا، ويكون المراد قال روح، ويدل عليه أنه قال واللفظ له، قلنا هذا محتمل، ولكن الظاهر المختار ما ذكرناه أولا، لأنه أكثر فائدة لئلا يكون تاركا لرواية أبي عاصم، والله أعلم. نعم. هذه نكتة إسنادية ذكرها الإمام النووي رحمه الله ليبين فيها أن الحديث مروي من طريقين لا من طريق واحد، وينبغي لمن روى أن يلاحظ أن الطريقين يتابع بعضهما بعض، ولذلك يذكر الصيغة بالتثنية. نعم. قوله عن أبي البختري هو بفتح الباء الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء المثنى فوق. بختري. البختري. نعم. واسمه سعيد بن عمران، ويقال ابن أبي عمران، ويقال ابن فيروز الكوفي الطائي مولاه. قال هلال بن حبان بالمعجمة وبالموحدة كان من أفاضل أهل الكوفة. وقال حبيب بن أبي ثابت الإمام الجليل أجمعت أنا وسعيد بن جبير وأبو اجتمعت أنا وسعيد بن جبير وأبو البختري، وكان أبو البختري أعلمنا وأفقهنا، قتل بالجماجم سنة 83. وقال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة ثقة، وإنما ذكرت ما ذكرت فيه لأن الحاكم أبا أحمد قال في كتابه الأسماء والكنى أن أبا البختري هذا ليس قويا عنده. وقال الحاكم أبا أحمد. أيوة. قال في كتابه الأسماء والكنى. نعم. هذا هو الحاكم الكبير. نعم. صاحب كتاب الأسماء والكنى. أن أبا البختري هذا ليس قويا عنده. نعم. ولا يقبل قول الحاكم لأنه جرح غير مفسر. الجرح إذا لم يفسر لا يقبل، إذا عورض بالتوثيق بالتعديل. أما إذا ذكر الجرح غير مفسرين ولم يعارض فهو مقدم على من وثق. نعم. قال وقد نص جماعات على أنه ثقة هكذا، لذلك لم يقبل جرحه. وقد سبق بيان هذه القاعدة في أول الكتاب والله أعلم. قوله سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يؤكل منه. نعم، يعني حتى يميز وحتى يبدو صلاحه. نعم، حتى توزن. فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحزر، يعني يصنف. اي. واما قوله يؤكل او يوكل فمعناه حتى يصلح، لان يوكل في الجمله وليس المراد كمال اكله، يعني حتى يبدا الناس في اكله. أيه. حتى بدايه اكله. نعم. قال بل ما ذكرناه وذلك يكون عند بدو الصلاح. واما تفسيره يوزن بالحزر بيحزر حتى يحزر. نعم، فظاهر لأن الحزر طريق إلى معرفة قدره. نعم. وكذا الوزن، يعني يقدر. أيوة. وهذا الذي يسمونه بالخرص يخرص. أيوة. نعم. قوله حتى يحزر هو بتقديم الزاي على الراء. يحزر. نعم، أي يخرص. نعم. ووقع في بعض الأصول بتقديم الراء وهو يحرج. تصحيف. وهو تصحيف. قال وهو تصحيف. نعم. وإن يعني خطأ. نعم. وإن كان يمكن تأويله لو صح والله أعلم. وإن كان يمكن تأويله لو صح، يعني حتى يقدر. أيوه. ويخرص. قال وهذا التفسير عند العلماء أو بعضهم في معنى المضاف إلى ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه أقر قائله عليه ولم ينكره تقريره كقوله والله أعلم. نعم. قوله عن ابن أبي نعم هو بإسكان العين بالياء بعدها، واسمه ذكين ابن الفضيل. ذكير ابن الفضيل مكتوب الفضيل، لكن هو الفضل يا شيخ. أيوه، ذكين بن الفضل، إنه مكتوب الفضيل. الفضيل. نعم. على أنه مصغر. إيه، أبو نعيم. أبو نعم. نعم. هذاك أبو نعيم. قال وشروح مسلم كلها ساكتة عنه. أما أحكام الباب فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماع. نعم. قال أصحابنا ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح، ويلزمه البائع بالقطع، ويلزمه البائع بالقطع. نعم. فإن تراضيا على إبقائه جازا، وإن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع. نعم. لأنه ربما تلفت الثمرة قبل إدراكها، فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل كما جاءت به الأحاديث. وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر، وإن باعها مطلقا بلا شرط فمذهبنا ومذهب الجمهور العلماء أن البيع باطل لإطلاق هذه الأحاديث، وإنما صححناه بشرط القطع للإجماع، فصححنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع، ولأن العادة في الثمار الإبقاء فصار كالمشروط. وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية لمفهوم هذه الأحاديث. يعني ما لا لا لا يلزم الشرط إذا بدا الصلاح وباعها، لا يلزم البائع أن يشترط القطع أو المشتري أن يشترط القطع، وإنما يتركان الأمر للعرف. نعم. ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا لم يكن من جنسها. نعم. ولأن الغالب فيها السلامة بخلاف ما قبل الصلاح، ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقا يلزم البائع بسقايتها. يلزم البائع بسقايتها. نعم. إلى أوان الجذاب. نعم. لأن ذلك هو العادة فيها، هذا مذهبنا، حيث إن العرف يلزمه أن يسقيها إلى أن تقطع. نعم. قال هذا مذهبنا، وبه قال مالك وقال أبو حنيفة رحمه الله يجب شرط القطع، والله أعلم. عن السنبل حتى يبيض فيه دليل لمذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السنبل المشتد، يعني القمح إذا اشتد في سنبله وظهرت حبوبه جاز بيعه. قال وأما مذهبنا ففيه تفصيل، فإن كان السنبل شعيرا أو ذرة أو ما في معناهما مما ترى حباته جاز بيعه، وإن كان حنطة ونحوها مما تستر حباته بالقشور لا تزال بالدياس، ففيه قولان للشافعي رضي الله عنه، الجديد أنه لا يصح وهو أصح قوليه، يعني لا يصح البيع، والقديم أنه يصح، وأما قبل الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع كما ذكرنا. نعم. قال وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جاز تبعا للأرض، وكذا الثمر قبل بدو الصلاح إذا بيع مع الشجر جاز تبعا للشجر. نعم تبعا. وكذا حكم البقول في الأرض لا يجوز بيعها في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع. والمراد بالبقول في الأرض يعني الشجر الذي ثمرته تكون في داخل الأرض ولا تكون ظاهرة. قال وكذا لا يصح بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه. وفروع المسألة كثيرة، وقد نقحت مقاصدها في روضة الطالبين وشرح المهذب، وهذه كتب للإمام النووي شرح الطالبين في كتاب في فقه في كتاب الشافعية، والمشرح المهذب اللي هو كتاب المجموع، وجمع يعدو فيه جملا مستكثرات وبالله التوفيق. قوله بالحديث نهى البائع والمشتري. أما البائع فلأنه يريد أكل المال بالباطل، وأما المشتري فلأنه يوافقه على حرام، ولأنه يضيع ماله وقد نهي يضيع ولأنه يضيع ماله. نعم. وقد نهي عن إضاعة المال. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.